الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد، فلقد ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان اعظم سوره في كتاب الله عز وجل هي سوره الفاتحه، وقال هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته. فسميت الفاتحة القرآن العظيم، وذلك لأنها تشتمل على أصول الدين كله وأمهات المطالب العالية، أتم الشمال كما يقول ابن القيم رحمه الله. فأوجب الله عز وجل على كل مكلف ان يقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة طالما قدر على ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداد خداد خداد، اي ناقصة. وفي حديث مسيء صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرقه: قال ثم اقرأ بأم الكتاب. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقراءة في كل ركعة، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. سميت أم القرآن وأم الكتاب وفاتحة الكتاب، والسبع المثاني لأنها تسنى قراءتها أي تكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة. ولولا أهمية هذه السورة فما أوجب الله عز وجل ذلك فيها في شأنها. وينبغي على كل عبد أن يبذل كل جهده في معرفة معانيها وتدبر ما فيها، وأن يتأثر قلبه بهذه السورة العظيمة، لأنه يكررها على الأقل 17 مرة كل يوم، وكل مرة لا بد أن تثمر في قلبه إن قرأها قراءة صحيحة إيمانا وإسلاما، وتزيده قربا من الله سبحانه وتعالى. فسورة الفاتحة تكلم أهل العلم على ما تضمنته وما فيها من المعاني، و ذكر ابن القيم رحمه الله في ذلك جملة مفيدة، فقال: اعلم ان هذه السورة اشتملت على امهات المطالب العالية اتم الشمال، وتضمنتها اكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة اسماء: مرجع الاسماء الحسنى والصفات العليا اليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. ابن عقيل ومرق ايضا اسم الرحيم واسم الملك والمالك، ولكن ما يعني الربوبيه والالوهيه هما يعني اساس الصفات الالهيه، مرجع الاسماء الحسنى والصفات العليا الى الربوبيه والالوهيه، واسم الرحمن الدل على رحمته سبحانه وتعالى علم على ذات الرب عز وجل. قال: وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، فإياك نستعين مبني على الربوبية. إن الإلهية معناها العبادة، التوجه بالعبادة، فالله الإله المعبود سبحانه وتعالى. إياك نعبد توحيد الألوهية، وإياك نستعين يعني نطلب منك العون، لأن الله هو الذي يوفق ويهدي ويعين، فهي أفعال الرب عز وجل وهو الذي يدبر الأمر، فهذا معنى الربوبية، لأن الرب هو الذي يرب يصلح شأن غيره ويقوم على أمر غيره، وهو المالك والملك. وكذا تطلق الرب على المعبود، فالرب المدبر الذي يدبر ويصلح امر غيره، ومن ذلك الخلق والرزق والاحياء والاماته والاسعاد والاشقاء والضر والنفع بما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. والرب هو الملك الذي يشرع ويأمر، وهو السيد سبحانه وتعالى، والرب هو المالك سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو المالك لكل ما في هذا الكون. فإياك نستعين، يعني نستعين بك وحدك، فهذا مبني على اليقين والمعرفة بأن الله هو الذي بيده الأمر، أن الأمر من عنده عز وجل، وأنه الذي يدبر يعني شأن عباده جميعا، فبذلك يلجأ إليه ويستعين به، وهذا مبني كما ذكر على الربوبية. يقول: وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة، يعني مبني على صفة الرحمة، لأن الله عز وجل إذا هدى عبده إلى الصراط المستقيم فهذه أعظم رحمة ينالها إنسان. يقول: والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، يتضمن الربوبية والإلهية والرحمة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته، والثناء والمجد كمالان لجده أي لعظمته عز وجل، كمال لعظمته الثناء والمجد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بنى لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. يقول: وتضمنت إثبات المعاد، المطلب الأول الذي تضمنته السورة تعريف العباد بربهم عز وجل، التوجه إليه والاعتراف بانفراده بالربوبية والإلهية والرحمة. وأعظم مطلب هو معرفة الله عز وجل وعبادته. فالمطلب الثاني المعاد، يقول: وتضمنت إثبات المعاد، ذات اليوم الآخر، وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، مالك يوم الدين أي يوم الحساب، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين. ومالك سبحانه وتعالى لكل الأيام، لكن يوم القيامة لا يتسنى أحد بالملك ولا بالملك، ولا ينازعه في ذلك أحد، لا إثما ولا غصبا ولا على سبيل المجاز ولا على سبيل الحقيقة. الملك يومئذ لله، والأمر يومئذ لله سبحانه وتعالى. فقد قرئت مالك يوم الدين، لأنه مالك كل شؤون عباده، وقرئ ملك يوم الدين لأنه الذي يأمر فيه بما شاء. يقول: وتضمنت إثبات النبوات، المطلب الثالث مطالب التوحيد والإيمان إثبات النبوة، وذلك أن العباد لا يمكن أن يصلوا إلى معرفة الله على الوجه الذي يرضيه إلا من خلال الأنبياء. أين ذكر النبوة في السورة؟ يقول: من جهات عديدة، تضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة، أحدها كونه رب العالمين، كونه رب العالمين فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملا، لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيها، فهذا هضم للربوبية ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به، وما قدره حق قدره من نسبه إليه، من نسب إلى الله أنه ترك العباد بلا رسل وبلا أنبياء وبلا أمر وبلا نهي، أو أنه أوجدهم بلا حكمة ولا غاية، هذا ينافي معنى الربوبية، الرب الذي يصلح شأن غيره، كما في الحديث: هل لك عليه من نعمة تربها أي تقوم عليها وتصلحها أو تقوم بشأنها. فالربوبية معناها الإصلاح، فكيف يمكن أن يكون الرب سبحانه وتعالى ينعم على عباده أنواع النعم في أبدانهم وأرزاقهم وحياتهم ويتركهم في شأن قلوبهم ونفوسهم همدا سدى بلا تشريع ولا تزكية ولا إصلاح القلوب ولا تعريف؟ هذا لا يمكن أن يكون. ولذلك قال عز وجل عن بني إسرائيل لما اتخذوا العجل، قال ألا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ وكما قال إبراهيم عليه السلام لما ناظر قومه في أمر عبادة الأصنام والنجوم والشمس والقمر، قال فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فالرب لا بد أن يهدي وأن يبين وأن يرشد، فمن لا يكلم ولا يهدي سبيلا فهذا لا يصلح أن يكون ربا. لذلك من أقر بوجود الله من طوائف من البشر لكنهم لا يقرون بالنبوات ولا يعرفون المنهج الذي يجب أن يسير عليه الإنسان في حياته تقربا إلى الله عز وجل، لا ينفعهم إقرارهم بأن الله الخالق سبحانه وتعالى. كثير من الناس يظن أن الإيمان هو الإقرار بوجود الله وأن الله هو الذي خلق العباد، هذا منتشر جدا في كثير من الأمم وهو الإقرار بوجود الله، ولكنه لا يبحث ولا ينظر في معرفة أمر الله سبحانه ونهيه وشرعه الذي شرعه لنا والحكمة التي من أجلها أوجدنا. كثير جدا من الناس أيضا يقر بوجود الله لكنه لا يرى ولا يعرف حكمة من وجوده ولا هدفا من حياته، فيعيش هكذا يصحب الدنيا صحبة الأنعام السائمة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشيع الهوى. ولذلك لا يمكن أن يعرف الإنسان المنهج والطريق الذي يريده الله أن يسير عليه إلا من خلال النبوة. فإذا قلنا الحمد لله رب العالمين فأعظم صلاح وقيام بشأن العباد هو إرساء الأنبياء لتعريفهم تعريف العباد ما يعبدون به ربهم. الثاني أو الدليل الثاني لتضمن سورة الفاتحة النبوات أخذها من اسم الله وهو المألوه المعبود، ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله. الحمد لله، الله أصل معناها وأصل صفاتها الإله، وخففت الهمزة بين اللامين وأضغمت اللام في اللام، فالنطق الله بمعنى الإله. فالله عز وجل هو الإله المعبود، فكيف نعبده؟ كيف يمكن أن يعبد إذا لم يرسل رسلا يخبر عباده بكيفية العبادة؟ الموضع الثالث من اسمه الرحمن، موضع الثالث الدال على إثبات النبوات على إثبات رسالة الرسل اسم الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم. فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل، وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأ وإخراج الحب. نعم، فإن إخراج إنزال المطر وإخراج الحب وإنبات العشب كل هذا تحيا به الأبدان، وأما ما هو أهم من حياة الأبدان فهو حياة القلوب. فكيف يعني يمكن أن يتصور أن يترك الله عز وجل الرحمن خلقه بلا رسل ينزل عليهم كتبه ووحية الذي تحيا به قلوبهم، وهو مجرد يرحمهم بحياة أبدانهم، هذا لا يكون. فاسم الرحمن الرحيم يتضمن إرسال الرسل وإنزال الكتب. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح، الأشباح يعني الألسان. لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب، وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. لذلك عم الله الأمم بالرسالة، وإن كان اسم الرحيم خاص بالمؤمنين لتوفيقهم للهداية، لكن إرسال الرسل وإنزال الكتب عام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، قال عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالله سبحانه وتعالى عم بالرسالة الخلق، لأنه لا حياة لهم إلا بالوحي المنزل منه. الموضع الرابع من ذكر يوم الدين: فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم فيحاسبهم. قل كما تدين تدان، يعني تحاسب، فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. وما كان الله ليعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، والحجة إنما قامت برسله وكتبه، وبهم تحق الثواب والعقاب، وبهم قام سوق يوم الدين، وسيق الأبرار إلى النعيم والفجار إلى الجحيم. فهذا يوم الدين، يوم الحساب، على ما يحاسبون إن لم يكن هناك رسل، إن لم يكن هناك كتب وأوامر ونواهي تأتيهم من خلال الرسل. الموضع الخامس من قوله: إياك نعبد، فإن ما يعبد به تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه، وعبادته يتقه وحبه وخشيته، وعبادته هي شكره وحبه، وهي شكره وحبه وخشيته أمر فطري ومعقول للعقول السليمة. لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله. يعني نعم، كل إنسان يدرك بفطرته أنه يجب عليه أن يشكر الذي أنعم عليه بالنعم، ويجب عليه أن يحب ربه الذي خلقه ورزقه، ويجب عليه أن يعني يشكر. هذا يعرف بالفطرة السليمة، ولكن كيف يعبده، كيف يشكره؟ هذا لا سبيل إلى معرفته إلا بالرسل. وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول، يستحيل تعطيل العالم عنه كما يستحيل تعطيله عن الصانع. يعني كما أن العقول مفطورة على أنه لا يمكن أن يكون هذا الوجود لغير خالق، فكذلك عند التأمل يجد أن العقول ركز فيها أنه لابد أن يرسل إلينا رسلا ليبلغونا أوامره ونواهيه. فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل ولم يؤمن به، ولهذا جعل سبحانه الكفر برسله كفرا به. لكن من كذب رسولا من الرسل فقد كفر بالله عز وجل، وكذب الله عز وجل، ولم ينفعه عمل من الأعمال. لذلك الخلاف في النبوة خلاف في التوحيد، في توحيد الله عز وجل، وليس كما يقول بعض الكفرة في الزنادقة ممن قال مثلا: ليس بيننا فرق بين اليهود والنصارى إلا في النبوة، وهذا أمر لا يقتضي الشرك والكفر. هذا في حد ذاته شرك وكفر، فإن من كذب رسل الله عز وجل فهو كافر بالذي أرسلهم سبحانه وتعالى، لأن إرسال الرسل مركوز في الفطر كما ركز الله في الفطر توحيده سبحانه وتعالى. ولذلك من كذب الرسول فقد كذب الله، ومن كذب الله لم يؤمن به، بل أشرك وعبد الشيطان الذي أمر بتكذيب الله سبحانه وتعالى، خصوصا في خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوجب الله عز وجل على الإنس والجن والأحمر والأبيض وسائر المكلفين أن يؤمنوا به. فمن زعم ان من لم يشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبه ناج عند الله ومؤمن وليس بكافر، فهذا لم يشهد ان محمدا رسول الله في نفسه ولم يوحد الله عز وجل. فكيف يتصور ذلك؟ من واحد يقول انا اشهد ان محمدا رسول الله، ثم في نفس الوقت يقول لمن يقول اشهد انه كذاب يقول انه لا باس به، فهل هذا يشهد ان محمدا رسول الله؟ كيف ذلك؟ كيف اذا كان يصوب ويصحح دين وملة ومذهب من يعني يشهد بانه كاذب، نعوذ بالله من ذلك. اذا كان كذلك اذا هو شاك في نبوته عليه الصلاه والسلام ورسالته على الاقل، وهذا شك في كلام الله عز وجل الذي قال محمد رسول الله. الموضع الثالث تضمن الفاتحة لإثبات النبوة والرسالة من قوله اهدنا الصراط المستقيم، فالهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة. اهدنا يعني بين لنا، واهدنا بمعنى وفقنا، وكلاهما مطلوب في قولنا اهدنا الصراط المستقيم. يعني نوعي الهداية هداية البيان والإرشاد وهداية التوفيق والإفعال. هداية التوفيق معناها خلق الاهتداء في قلب العبد حتى يقبل على الله، وإلا فكثير من الناس يظهر له الحق ثم لا يوفق لاتباعه، كما قال عز وجل عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم استيقنوا بآيات الله سبحانه وتعالى ولكن لم يقبلوا ذلك الهدى. كثير من الناس يعلم الحق ولا يجد من نفسه القبول له والالتزام به، بل كثير من الناس يعلمه ويبغضه والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. لذلك عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم فنحن نسأل الله الامرين معا، اولا امر الدلالة والارشاد. قد يقول قائل كيف وقد ارشدنا الله الى الاسلام وبين لنا الاسلام والاسلام؟ نعم، نحتاج الى الهداية التفصيلية والبيان التفصيلي. فما اكثر ما يختلف الناس في الدين في امور كثيرة، هل هذا الامر مما شرعه الله ام مما لا يشرع، مما لم يشرعه؟ فنحن نحتاج الى ان يبين لنا الحق حتى نلتزم به بعد ذلك. فالهداية التفصيلية والارشاد والبيان التفصيلي لكل مسألة تقع في حياة الانسان مما يشتبه فيه الامر ويختلف فيه الناس وما اكثر ذلك، وتطبيق الاحكام الشرعية على الواقع لتعلم ان ما انت فيه الان مثلا من قول من الامر الفلاني او من قوله تعالى كذا هل هو من الامر الاخر. مثلا لو ان على سبيل المثال انسان اخذ مالا وجد مالا فاخذه، فهذا ان كان مثلا مما يستحق ناس الزنازع مثلا على مال او على ارض، فان كان اخذ ما يستحقه فقد دخل في قوله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في منافذها وكلوا من رزقه، فهو ياخذ ما يستحقه مما سخره الله له وجعله له. واذا كان سارقا مثلا لهذا المال فنقول قد دخل في قوله والسارق والسارق فاقطعوا ايديهما، وفي ايات الظالمين وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا من ظلم شبرا من الأرض توقف من خمسة الأرض مثلا. فالناس عندما يتنازعون في موقع تفصيلي وموضع تفصيلي فمن المحق؟ أي الأمور المنطبقة التي ينطبق عليها يعني حكم الله عز وجل في هذا هذه المسألة؟ فهذه الهداية التفصيلية. وأما الهداية هداية التوفيق فهي كذلك في كل لحظة، لأن ذلك أمر يتجدد كل يوم وليلة وكل لحظة من لحظات الإنسان، فيحتاج إلى التوفيق والهداية. فيقول ان اهدنا الصراط المستقيم دل على اخلاص الرسل، لان الهدايه هي هدايه البيان والتوفيق والالهام. فبعد البيان يعني فلا بد اولا من البيان والدلاله. يقول ولا سبيل الى البيان والدلاله الا من جهه الرسل. فاذا حصل البيان والدلاله والتعريف ترتب عليه هدايه التوفيق. وجعل الايمان في القلب، وجعل الايمان في القلب وتحبيبه اليه وتزيينه في قلبه وجعله مؤثرا له، يؤثره على غيره، يعني يفضله على غيره، راضيا به راغبا فيه، فهذه هي هدايه، وهي هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح الا بهما رحمك الله، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا واجمالا، والهامنا له وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا. ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم، ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة. هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم. ثم تأمل هذا بالفعل يفهم أنه في كل لحظة يحتاج إلى أن يسأل الله عليه. فكونها تكرر 17 مرة في الصلاة في اليوم والليلة هذا الحد الأدنى للفعل، أقل ما يمكن أنه فعلا كل يوم يحتاج إلى هدايات. تضمنان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا، الثاني إلهامنا له وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا، ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بما أوجبه الهدى من القول والعمل والعزم، ثم إدامة ذلك. ممكن واحد يلتزم بالحق مدة ثم يتركه، فالدوام على ذلك إلى الممات والتثبيت عليه هذه أيضا من الهداية، وكل هذه تسألها في قولك اهدنا الصراط المستقيم. ومنها هنا يعلم اضطرار العبد الى سؤال هذه الدعوة لهدينا الصراط المستقيم فوق كل ضرورة. فبطلان قول من يقول اذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية فان المجهول لنا من الحق، قول باطل طبعا. ونحن مهتدين اذا التزمنا بالاسلام اجمالا، طب فين التفصيل؟ يقول لذلك فان المجهول لنا من الحق اضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده او اكثر منه او دونه. يعني الواحد كثير جدا يبقى عارف ان ده حق بس مش عايز يعمله، كسلان او متهاون او يعني لاي سبب من الاسباب. وما لا نقدر عليه ممكن يبقى عايز يعمله بس مش قادر. فاحيانا يبقى الانسان حاسس مش عارفها، واحيانا يبقى عارفها بس مش عايز يعملها، واحيانا يبقى عايز يعملها بس مش قادر. وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفصيله فامر يفوته الحصر، ونحن محتاجون الى الهدايه التامه، فمن كملت له هذه الامور كان سؤاله للهدايه له سؤال التثبيت والدوام. وللهدايه مرتبه اخرى وهي اخر مراتبها، وهي الهدايه يوم القيامه الى طريق الجنه، وهو الصراط الموصل اليها. فمن هدي في هذه الدار الى صراط الله المستقيم الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه هدي هناك الى الصراط المستقيم الموصل الى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. يعني الملتزم بطاعة الله كالبرق إليها يسير كالبرق على الصراط على ظهر جهنم. من يسير بطيئا في طاعة الله يسير بطيئا على الصراط يوم القيامة. من لا يلتزم بالسير على الصراط المستقيم لا يثبت قدمه على الصراط يوم القيامة. يقول فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالطرف طرف العين لمح العين، ومنهم من يمر كالريش ومنهم من يمر كشد الركاب الإبرة، جري لإيه، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المحبوس المسلم، ومنهم المكردس في النار. نعوذ بالله، مكردس الواقف. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا. يعني السرعة هتمشي ازاي؟ شوف سرعتك الى الطاعات، بطيء عنها ولا مقبل عليها؟ حزم القذة بالقذة جزاء وفاقا، هل تجزون الا ما كنتم تعملون. ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا، فانها الكلاليب، اي بسببها تاخذه الكلاليب الخطاطيف التي بجنبتي ذات الصراط، تخطفه وتعوقه عن المرور عليه. صح قول النبي صلى الله عليه وسلم: تاخذ الناس بعن، وعلى الصراط خطاطيف وكلاليب، تاخذ الناس باعمالهم. يبقى الشهوات لما تاخذك يبقى احذر، فان الخطاطيف تاخذك والكلاليب تاخذك وكذا الشبهات. يقول: فان كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. فسؤال الهدايه متضمن لحصول كل خير والسلامه من كل شر. الموضع السابع من مواضع إثبات أن الفاتحة متضمنة لإثبات النبوة والرسالات من معرفة نفس المسؤول، وهو الصراط المستقيم. ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور: الاستقامة والإيصال إلى المقصود، والقرب، وسعته للمارين عليه، وتعينه طريقا المقصود إن كنت في غيره. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة: أنه مستقيم، أقرب الطرق الموصلة، يوصل إلى المقصود، لا يوجد غيره، يسع كل من يمر عليه حسب إمكانياته وحسب طاقته. وصمود الاستقامة يتضمن قربه، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين، كلما تعود طال وبعد. واستقامته تضمن إيصاله إلى المقصود، ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم ساعته. الدين ده فرض على كل الناس، الصراط المستقيم ده هو الاسلام، فرض على كل الخلق، لانه واسع، وان هو مهما تنوعت قدراتهم وامكانياتهم فهم مامورون بالسير عليه، اذا هو يسعهم. يقول: واضافته الى المنعم عليهم، صراط الذين انعمت عليهم، ووصفه بمخالفه صراط اهل الغضب والضلال يستلزم تعينه طريقا، يعني ما فيش غيره، لان ما سواه اما ضلال عن الحق، واما غي واعراض عنه، وهذا مستوجب لغضب الله. والصراط تارة يضاف الى الله اذ هو الذي شرعه، الصراط الله، وان هذا صراط مستقيما، قال تعالى: وان هذا صراط مستقيما، وقال: وانك لتهدي الى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات والارض. وتارة يضاف الى العباد كما في الفاتحه: صراط الذين انعمت عليهم لكونهم اهل سلوكك، وهو المنسوب اليهم، وهم المارون عليه. الموضع الثامن من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال. فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة: قسم علموا وعملوا، قسم علموا ولم يعملوا، قسم لم يعلموا وإن كانوا عاملين لكن بالباطل. يقول: لأن القسم الذين عملوا وعلموا هؤلاء المنعم عليهم، علموا ولم يعملوا اليهود، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكن لا يؤمنون به ولا يتبعونه، ومن تبعهم في هذا بجزء نال جزءا من العقاب، وهو ان يعلم ثم لا يعمل، فهذه فئة الغضب. ومن يجهل الحق ويضل عنه ويعمل على اي شاكلة فهذا فئة الضلال. النصارى من تبعهم في شيء منه نال جزءا من جزائهم. يقول: لان العبد اما ان يكون عالما بالحق او جاهلا به، والعالم بالحق اما ان يكون عاملا بموجبه او مخالفا له،